إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعن عبد الله بن عكيم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن. عبد الله بن عكيم أدرك زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مختلف في سماعه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من تعلق شيئا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحية أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والطبراني والبيهقي، فهو حديث صحيح، وفيه وعيد شديد في حق من عمل تلك الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من عقد لحيته، عقد اللحية معناه ما يفعلونه في الحروب من فتلها وعقدها تكبرا، وذلك من فعل بعض الأعاجم، وقيل هو معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث. وتقلد وترا، جعل الوتر قلادة في عنقه أو في عنق دابته للوقاية من العين. استنجى برجيع دابة، أزال أثر الخارج من السبيلين بروث الدابة. والرجيع هو الروث، سمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان علفا. فالتعلق لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى وحده، فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه الله سبحانه وتعالى ويسر له كل عسير. قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن تعلق بغير الله يرجو منه النفع أو دفع الضر وكله الله إليه فخسر وهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي مر: من تعلق شيئا وكل إليه، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويجب كما بين الحديث الثاني أن نحذر من أعمال أهل الجاهلية وأهل الشرك، فتلك الأمور التي كانت شائعة قبل الإسلام وتلك الأمور التي يتوفر على فعلها الكفار يجب على المسلمين أن يحذروا منه. فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رويفعا أنه سيطول عمره، وهذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد طالت الحياة برويفع رضي الله عنه، فعاش إلى سنة 56، وأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخبر الناس أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بريء ممن فعل أحد هذه المنهيات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عقد اللحية كما يفعل أهل الجاهلية تكبرا، أو عقدها وتلبيدها وتعقيدها تشبها بالنساء وهو أمر محرم، وكذلك جعل الوتر قلادة في العنق أو في عنق الدابة زعما أنه يدفع العين والمكاره، وهذا شرك لما فيه من اعتقاد جلب النفع ودفع الضر من غير الله تبارك وتعالى. وكذلك الاستنجاء بالروث أو بالعظم، وهذا محرم لأنه طعام الجن، وهذه المنهيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كبائر الذنوب، وقد ورد فيها الوعيد الشديد، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخبر من فعل ذلك أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بريء منه. فعلى المسلم أن يكون حذرا من الوقوع في شيء من تلك المنهيات. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين على أن يبلغوا ما تعلموه من النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد حمل عنهم التابعون ذلك العلم من أجل أن يؤدوه إلى أمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه ابن أبي شيبة وسعيد التابعي، وقوله لا يقال هكذا من قبل الرأي. فبعض أهل العلم قال هو مرسل، وله أي لوفيع الذي أخرج أثر سعيد عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي الكوفي أبو عمران ثقة الإمام، قال كانوا، وهو يريد أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، علقمة بن الأسود وأبا وائل والحارثة ابن سويد وعبيدة السلماني ومسروقا والربيع بن خثيم وسويد ابن غفلة، وهم من سادات التابعين، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهذا رواه ابن أبي شيبة وكذلك رواه وكيع. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني له ثواب هو مثل ثواب من أعتق رقبة. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهم من كبار التابعين ومن ساداتهم يكرهون، والكراهة هنا التحريم، التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. والإسلام مبني على التناصح والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث مسلم عن طريق ورواية أبي رقية تميم بن أوس الداري يرفعه: الدين النصيحة. فإذا رأى المسلم أن غيره قد علق تميمة عليه فأزالها تخليصا له من هذا الشرك كان له من الأجر مثل أجر من أعتق رقبة. ووجه الشبه بين قطع التميمة وعتق الرقبة أنه إذا قطع تميمة من إنسان فقد أعتقه من الشرك ففكه من النار، فكانت من أعتق إنسانا من الرق. والسلف حريصون على حماية التوحيد وعلى سد أبواب الشرك، فمنعوا تعليق التمائم جميعها حتى ولو كانت مكتوبة من القرآن حماية للتوحيد وسدا لأبواب الشرك وحفظا للقرآن من الامتهان، فإن الله سبحانه لم ينزل القرآن لتعليقه في البيوت أو السيارات أو على الصدور للتبرك به أو الزينة كمن يلبس القلائد الذهبية أو الحلية المكتوبة عليها آيات الكرسي أو صور المعوذات أو غيرها، وإنما أنزله الله سبحانه لتدبره والعمل به. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وأما تحصين المسلم نفسه من الشرور والآفات فعلى المسلم أن يحصن نفسه من الشرور والآفات بالأذكار الواردة التي تنفع من يقولها بصدق وإخلاص وقوة توكل ويقين. ومن ذلك قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاثا في الصباح والمساء، وقراءة آيات الكرسي في الصباح والمساء، قراءة خواتيم سورة البقرة، وكذلك القول الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أذكار الصباح والمساء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وكذلك: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إلى غير ذلك من الأذكار التي تقال في الصباح وفي المساء وكذلك في المناسبات. فيعلق المسلم قلبه بربه تبارك وتعالى، ويجتنب الأسباب الواهية التي يزعم الناس أنها تجلب الشفاء كالخيط والحلقة والرقى والتمائم الشركية، فإنها تضره ولا تنفع. بل إن بعض الناس، وقد حدث هذا قريبا عندما ذاع وشاع بين الناس أن شجرة تضيء بالليل وأنها يتبرك بها، وكان الناس يؤمونها أفواجا، والله تبارك وتعالى حرم هذا كله وأمر المسلمين أن يعلقوا قلوبهم به وحده سبحانه وتعالى، وأن لا يتبركوا بشجرة ولا بحجر ولا شيء من ذلك. فهذا كله من فعل أهل الجاهلية. قال ربنا تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. كانوا يعبدون تلك الأصنام، واللات قيل اسم رجل كان يلت السويق للحاج، يعني في موسم الحج كان يلت السويق، فهو اللات بتشديد التاء. فلما مات عكفوا على قبره، وقيل اللات اسم لصخرة كانوا يعبدونها في الطائف. العزة شجرة سمر جعل عليها بناء وأستار بين مكة والطائف، شجرة، والأول كان حجرا، ومناه صنم بين مكة والمدينة. فكانوا يتبركون في الجاهلية، بل يعبدون ويطلبون البركة ويطلبون قضاء الحوائج ويطلبون جلب النفع ودفع الضر من هذه الأشجار ومن تلك الأحجار، ويتخذونها آلهة مع الله تبارك وتعالى. والتبرك قسمان: تبرك مشروع، وهو التماس البركة من شيء علم بالشرع أنه مبارك، كشرب ماء زمزم طلبا للشفاء. قال صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم، وفي رواية: زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وفي الصحيح أن أبا ذر لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستكر خلف أستار الكعبة، ول شهرا كاملا لا ينزل بطنه شيء سوى ماء زمزم، فسمن عليه قال: حتى بدت عكن بطني، أي طيات بطني، من الدهن ومن الشحم، ولم ينزل بطنه شيء قط طوال هذا الشهر سوى ماء زمزم. فهذا تبرك مشروع بما أذن فيه الله تبارك وتعالى. وأما الممنوع فهو التماس البركة فيما لم يأذن به الله، إن اعتقد أن هذا الشيء يمنح البركة بذاته، كمن يتبرك بالأحجار والأشجار أو قبور الصالحين لطلب النفع أو دفع الضر، فهذا شرك أكبر. وإن اعتقد أن هذا الشيء سبب لحصول البركة من الله، كمن يتمسح بمقام إبراهيم أو حجر إسماعيل أو بالصالحين، فذلك شرك أصغر. أما إن اعتقد أن هذا العمل مما يتقرب به إلى الله فهو محرم ووسيلة إلى الشرك. هي ثلاثة أمور: إن اعتقد أن البركة فيه بذاته فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، وإن اعتقد أنه سبب لحصول البركة من الله فهذا شرك أصغر، وأما إن اعتقد أن هذا العمل في نفسه يقربه إلى الله تبارك وتعالى فهو محرم ووسيلة إلى الشرك. وقد وبخ الله تبارك وتعالى المشركين على تعظيمهم لهذه الأصنام التي ذكرها الله تعالى، وهي اللات والعزى ومنات، وهي من أشهر وأعظم الأصنام في زمن الجاهلية. كانوا يطلبون منها أن تبارك لهم في أنفسهم وأولادهم وأموالهم، فكانوا بهذا مشركين الشرك الأكبر، لأنهم عبدوها من دون الله حين طلبوا بركتها، لأن طلب البركة منها على وجه الاستقلال يخرج من الملة. إذا قصد الإنسان قبرا أو حجرا أو شجرا وطلب منه أن يبارك بذاته في ماله أو في ولده أو في أهله أو أن يشفي مريضا، فهذا كله يخرجه من الملة. فكانوا بهذا مشركين الشرك الأكبر، عبدوها من دون الله تبارك وتعالى حين طلبوا بركته، وما هي إلا أوهام تخيلوها ولا حقيقة لها، فهي مجرد أشجار وأحجار لا تنفع ولا تضر. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فهي أوهام وأهواء، وما يحصل ممن ينتسب إلى الإسلام من التبرك بالقبور والأشجار والأحجار لا فرق بينه وبين ما صنع الأولون. فما الفرق؟ ما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ الأولون كانوا يقولون لا نعبدها من دون الله، نحن لا نعبدها، بل كانوا يقولون إنها لا تقوى على شيء استقلالا، هي لا ترزق ولا تخلق ولا تدبر الأمر ولا تملك الملك، فلماذا إذن تعبدونها مع الله؟ يقولون لها مقام عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أو يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا ما تسمعه، يقول هذا رجل صالح وله مقام عند الله وهو من أولياء الله تبارك وتعالى، ونحن نتخذه وسيلة بيننا وبين الله، هذا شفيعنا عند الله، هذا إنما نقدم له ما نقدم، وهي عبادات تلك التي تقدم من النذر ومن الذبح ومن الطواف ومن الحلق عنده ومن طلب ما لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى منه، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه عبادات، الناس لا يفهمون معنى العبادة، معنى العبادة واسع جدا يشمل الحياة بجملتها بظاهرها وباطنها، فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو عبادة. فلذلك تجد كثيرا من الأشياء لا يعده الناس عبادة ويقدمها لغير الله تبارك وتعالى، فيكون عابدا له من حيث يدري ولا يدري. ما الفرق بين ما يفعل هؤلاء وبين ما فعل الأقدمون؟ والعبرة كما هو معلوم بالحقائق، العبرة بالحقائق والمعاني، ليست العبرة بالظواهر والأسماء، لأن الناس كما هو معلوم يسمون الخمر بغير اسمها، فهل يخرجها ذلك عن أن تكون خمرة؟ بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوام من يأتون في آخر الزمان يسمون الخمر بغير اسمه، والخمر هي الخمر عينها عينها، ولذلك إمامهم في هذا الأمر إبليس اللعين، لأنه لما أراد أن يغوي آدم قال هل أدلك على شجرة الخلد، فسمى الشجرة المحرمة شجرة الخلد لكي يزينها في عينيه، وإلا فلو أنه قال له يا آدم كل من الشجرة التي حرم الله عليك من أجل أن تصيب الخلد وأن تدركه لقال هي حرمها الله علي، ولكن هو يقول هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فكل من غير الأسماء للمسميات وهي على حقيقتها قائمة مما حرم الله تبارك وتعالى فإمامه إبليس في إغواء أبينا آدم عليه السلام، هل أدلك على شجرة الخلد. فما يحصل من هذا ينبغي ألا يحصل، وعلى المسلمين أن يلتفتوا لحقيقة الدين وأن يحققوا توحيد رب العالمين، وأن يعلموا أن عزهم إنما هو في توحيدهم لربهم وفي قيامهم على الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينفون عنه ما ألصقه به الزائغون المنحرفون المبتدعون لكي يكون صافيا كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأكد أن إلف العادة وأن المخالطة تؤدي بكثير من الناس إلى ما لا يحمد عقباه. ما الدليل؟ الدليل هذا الحديث عن أبي واقد الليثي، هو الحارث بن عوف الصحابي المتوفى سنة 68 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وحنين واد يقع شرقية مكة، وقعت فيه غزوة حنين المعروف، ونحن حدثاء عهد بكفر، أسلموا حديثا وعهدهم بالكفر قريب، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، يعني يلبثون ويقيمون عندها ويعظمونها ويعلقون أسلحتهم بها، كما قال وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار. قال فلما كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طريقنا إلى حنين مررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. عند فتح مكة أسلم كثير من أهلها، وخرج فئة منهم إلى حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في طريقهم إليها رأوا شجرة سدر للمشركين تسمى ذات أنواط، يعلق عليها المشركون أسلحتهم، يعظمونها ويقيمون عندها ويتبركون به. عندئذ طلب هؤلاء الذين أسلموا حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة مثلها يتبركون بها، ظنا منهم أن هذا أمر محبوب عند الله، ولم يقصدوا مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يريدوا شركا حاشا وكلا، ولكن لكونهم أسلموا حديثا خفي عليهم أن هذا الأمر يعد شركا بخلاف غيرهم ممن تقدم إسلامه، فإنهم لا يجهلون ذلك. كانوا في حرب للقاء عدو ماكر، وكان كثير العدد كثير العدة، وقد تجمعت جيوشه من أجل محاولة استئصال دين الإسلام وهيهات. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هؤلاء ما قالوا لم يقل: مصلحة الدعوة تقتضي أن نسكت عن هذا الأمر حتى نلقى الأعداء ثم نعود، ولا نريد أن نفرق الصفوف، نحن في جهاد ولقاء العدو وشيك، ولا نريد أن نبدد القوة ونهدر الطاقة وندخل في أمور من أمور الجدل وغير ذلك، كما يقول كثير من المفتونين في هذا العصر. القاعدة التي يبنى ويؤسس عليها النصر هي توحيد الله تبارك وتعالى وطاعة رسول الله. ولذلك لما كانوا في أحد وخالف الرماة فتركوا مواضعهم بغير إذن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءت الكسرة وأخذوا يتساءلون: أنى هذا؟ يعني كيف وهم المشركون، كيف ونحن المسلمون، كيف وفينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف يحدث هذا؟ فلما قتل منهم 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه شيء كثير، وقع لجنبه فجحش جنبه أي جرح، وكسرت رباعيته، ودخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصابه كثير من الأذى، وقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا شهداء للقاء ربهم جل وعلا. قال الصحابة بعدما وقعت الكسرة: أدنى هذا؟ كيف يحدث هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أصابتكم مصيبة بقتل 70 منكم قد أصبتم مثليها في بدر، لأنهم قتلوا 70 وأأسروا 70، تعد المأسورين كالمقتولين، لأنه كان يمكن أن يعمل في رقابهم السيف فيقتلوا وهم في قبضة اليد. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم، بسبب مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمر واحد، قال: الزموا أماكنكم ولو رأيتم المشركين يركبون أكتاف المسلمين، لا تفارقوا أماكنكم. فلما خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر واحد جاءت الكسرة، لم يشفع لهم لكي يربيهم ويعلم الأمة بهم أن النبي بينهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أشيع أن النبي قد قتل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذلك كله يؤسس على أمرين: على توحيد الله تبارك وتعالى، ولا ينصر جيش فيه شرك إلا أن يكون الصراع قائما بين شركين، فهذا أمر آخر. وأما آل التوحيد الحق فإنهم ينصرهم الله تبارك وتعالى ويعلي كلمته. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم قولا عظيما، قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. الآن تأمل في هذين الأمرين، وكيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقد التشبيه بينهما. قلتم كما قالت بنو إسرائيل، ماذا قالت بنو إسرائيل لما جاوز الله تبارك وتعالى بهم والمعجزة ظاهرة البعض وأغرق فرعون تحت أعينهم؟ أتوا على قوم يعكفون على أصنام الله، قالوا كالأطفال: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، نريد من هذا، اجعل لنا مثل هذا. فأرادوا صنما يعبدونه، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إلها كما لهم آلهة. جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لقول من قال من حدثاء العهد بالإسلام: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الناس يستهينون بدين الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل الأمر منزلة، قال: الله أكبر، إنها السنن، هي الطرائق، ولتسيرن في سبل السابقين، لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو كان منهم من يأتي أمه علانية على قارعة الطريق لكان في أمتي من يفعل. وقد قارب هذا أو وقع، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من تقليد أولئك المشركين الزائغين، وبين أن هذه المشابهة للأمم السابقة حيث طلبوا آلهة مع الله فهو خبر بمعنى الذم، وإنما قاله لنحذره صلى الله عليه وسلم، قد وقع هذا في أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسباب ذلك: الجهل بالتوحيد وبما ينافيه ويضاده، والغلو في الصالحين والمبالغة في تعظيمهم، والتشبه بالكفار، وتعظيم الآثار أو اعتقاد بركتها. وعمر رضوان الله عليه لشدة حساسيته لأمثال هذه الأمور كان إذا كان عند الحجر يقبله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلت. أخرجه مسلم في صحيح. فلا نتجاوز نحن الحد، علينا أن نجتهد في أن تكون حياتنا كلها، وأن يكون محيانا وأن يكون مماتنا لله رب العالمين لا شريك له. بذلك أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاجتهدوا حفظكم الله ورعاكم في معرفة حدود ما أنزل الله على نبيه، ولا تضيعوا الأوقات فيما لا يفيد، وأقبلوا على ما ينفعكم، وحققوا هذا الأمر العظيم الذي لأجله خلقكم الله تبارك وتعالى، وهو يسألكم عنه قبل كل شيء، ولا ينفع لكم عمل صالح إذا وقع الاختلال فيه، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من أحد من المشركين عملا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك يحبط العمل كله إذا كان شركا أكبر، وأما إذا كان دون ذلك فإنه يحبط العمل الذي قارفه والذي مازجه وكان فيه. فلنتق الله تبارك وتعالى في أنفسنا، فإنها حياتنا الأخرى الباقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا من كل ما لا يرضيه ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.